تفضلي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا فندم. والله انا اول مره اتكلم في برنامج وانا يعني اول مره اتفرج على البرنامج بتاعكم. سعيده جدا. بس انا عايزه بس اقول للبنات انا واحده من الناس والله والله والله انا شفت كل المتع اللي موجوده في الدنيا دي وعملتها. طبعا انا الحمد لله يعني كنت شايفه ان انا ما كنتش باخد مع اولاد او ما كنتش بشرب سجاير او كده انا بنت مظبوطه، لكن كنت بلبس كل اللبس اللي البنات نفسها تلبسه، كنت عملت حاجات كتير قوي. بس اقسم بالله لغايه ما وصل سني 30 سنه اكتشفت من نفسي ويعني بدأت واحدة واحدة اتفرج على برامج واقرا في الدين، بعدها اقسم بالله شفت حلاوة الايمان وخسيت قد ايه ان انا بقيت نظيفة. والله والله والله اللي انا خسيته في يوم واحد بس بعد ما التزمت دينيا مشفتش في 30 سنة ده انا عشتهم. انا والله ما اقول لك انا اخدت جوائز من بلاد مش مصرية على على على على حاجات انا كنت بعملها، بس هي كانت تغضب ربنا. انا مش شايفه ان هي ما تغضبش ربنا، ما كنتش فاهمه. فوالله والله كل اللي الشيوخ بيقولوه ما فيهوش اي تعنت ولا اي حاجه، لا بالعكس احنا المفروض نخاف من ربنا اكتر ما بنحبه. مش المفروض ان احنا نحبه بس، المفروض ان احنا نخاف عشان نلتزم ونحبه في نفس الوقت، لان اللي يلتزم بطاعة ربنا ويشوف خير ربنا من الطاعة دي هيحبه. انما اللي يقولك انا بحب ربنا، انا كنت مع 10 ناس والله ما لهم في الدين منها يقولك انا بحب ربنا ويقلطوا على على على ال ال ال الانبياء وعلى الرسل ويطلعوا نكت عليها وعلى الصحب ومسلمين. والله انا عشت الحياة دي، والله انا عشتها، وكل ما حصلني ادعي ربنا انها تسمح تسمي حياتي. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اختنا الكريمه التي اتصلت صلاه على النبي وعلى الايمان جميع الاخوات قد ذاقت حلاوه الايمان. فانا عايز اقول لاختي يعني بارك الله فيك، سدر الله عز وجل خطاكي، نسال الله تعالى ان يبدل مكان يعني سيئاتك حسنات وان يزيدك توفيقا وسدادا وعملا وخيرا. نسال الله تعالى ان يبارك في جميع اخواتنا وان يحفظهن من كل شر وسوء يا حي يا قيوم. امين يا رب.